ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد وعن حسد جديد وقديم. اكشف يا ربنا الغطاء عما سبب وهنا وعما سبب خوفا وضيقا وعما سبب ألما ووجعا ومرضا. ربنا اكشف ربنا اكشف ربنا اكشف. فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد عن حسد قديم وجديد. اللهم اكشف يا ربنا الغطاء اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد. اللهم اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد ممن كان وعلى أي شيء كان يا ربنا وفي الجسد يا ربنا وأثره. اكشف يا ربنا الغطاء عن أثر الحسد عن أثره يا ربنا عن أثره يا ربنا. اكشف يا ربنا الغطاء عنه وأبطله يا ربنا وأبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا. فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك. اللهم اكشف يا ربنا الغطاء اللهم اكشف يا ربنا الغطاء عن الأحساد الشديدة عن أحساد عظيمة قوية شديدة. يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد عن الحسد والحقد عن الحسد والحقد. اللهم اكشفه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم اكشفه وابطله يا ربنا من الزوج والزوجة اللهم اكشفه وابطنه يا ربنا من الزوج والزوجة ومن الذرية ومن الذرية. اللهم اكشف يا ربنا هذا الحسد. اللهم اكشفه يا ربنا. اكشف يا ربنا اثره. اكشف يا ربنا الحاسد. اكشف يا ربنا الحاسد. اكشف يا ربنا اثره. اكشف يا ربنا ضره. اكشف يا ربنا ضره. اكشف يا ربنا مكره. اكشف يا ربنا كيده. اكشفه يا ربنا وابطله. اكشفه يا ربنا وابطله. اكشفه يا ربنا وابطله. اللهم بينه لنا يا ربنا. بينه يا ربنا بينه. اللهم يا ربنا اظهره. اللهم بينه يا ربنا. بينه يا ربنا بينه. اكشف يا ربنا الغطاء عنه. اكشف يا ربنا الغطاء عنه. فكشفنا عنك غطاءك. اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد الشديد. عن هذا الحسد الشديد. عن هذا الحسد القديم. عن هذا الحسد الجديد. اللهم اكشف الغطاء عنه يا ربنا. اكشف يا ربنا الغطاء عنه ضر وما نفع. اللهم اكشف يا ربنا الغطاء عنه على المرض والوهن. على المرض والوهن. على المرض والوهن. وعلى ضر شديد. فكشفنا عنك غطاءك. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد. عن حسد شديد. عن حقد دفين. عن ضر عظيم. يا ربنا فاغفره يا ربنا برحمتك. فاغفره يا ربنا بقوتك. فاغفره يا ربنا بمنك. فاغفره يا ربنا وابطله. وابطله يا ربنا بقوتك. وابطله يا ربنا بعظمتك. وابطله يا ربنا منه ومنها. وابطله يا ربنا منه ومنها. ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اكشف الغطاء عنه يا ربنا. في الراس. في الراس اثره. في الراس مقره. في الراس اصله جذوره. اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عن هذا الحسد. في القلب وفي الصدر. في القلب وفي الصدر. في القلب وفي الصدر. وفي الأحشاء. وفي الكتفين. وعلى الكتفين. وفي الدم وفي الدم. وفي الدم وفي الدم. وفي الدم وفي الدم. وفي الدم وفي العظم والمفصل. وفي الدم وفي الدم. وفي الدم والعظم والمفصل. اكشف يا ربنا الغطاء. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد وقديم. عن حسد يتجدد. يتجدد بالليل والنهار. يتجدد ويتمدد. يتجدد ويتعدد. يتجدد ويتمدد. يتجدد ويتشدد. ويتشدد عليه وعلينا. لأجل الزواج. لأجل الزواج. لأجل الزواج. ولأجل نعمة. ولأجل نعمة. ولأجل صحة وعافية. ولأجل ذرية. ولأجل ذرية. فكشفنا. فكشفنا. فكشفنا عنك غطاءك. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد. عن حسد جديد. عن حسد. عن حسد يتجدد. يتجدد. يتجدد. يتجدد. ويعظم شره. ويعظم ضره. اللهم ابطله يا ربنا. اكشف يا ربنا الغطاء عنه. اكشف يا ربنا الغطاء عنه. اصله. اصله وجذوره. اصوله وجذوره. في القلب وفي الصدر. في القلب وفي الصدر. وفي الاحشاء. وفي الدم. وفي الدم. وفي الدم والعظم والمفصل. وفي العضلات. وفي العضلات. وفي العضلات. وفي الأعصاب والأوتار. وبين الكتفين. وفي العمود الفقري. وبين الكتفين. وبين الكتفين. وفي العمود الفقري. وفي العمود الفقري. وفي الحبل الشوكي. وفي الأعصاب. وفي الأعصاب. وعلى النفسية. وعلى النفسية. وعلى النفسية. وعلى النفسية. وعلى النفسية. وعلى النفسية. فكشفنا عنك غطاءك. فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد الشديد، عن هذا الحسد الشديد. كالنار، كالنار الملتهبة، كالنار الملتهبة في الرأس وفي الجسد، كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار الملتهبة في الرأس وفي الجسد، وفي الزوج وفي الزوجة، وفي الذرية وفي البيت، وفي البيت وفي البيت، وفي المزرعة وفي المزرعة، وفي التجارة وفي التجارة وفي التجارة وفي التجارة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اكشف الغطاء عنه يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء عن الحاسد، عن الحاسد عن الحاسد عن الحاسد وعن الحاقد. فبصرك اليوم حديد يا ربنا، يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. اللهم اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، عن هذا الحسد، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، في ورقة في ورقة، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، في ورقة في ورقة، في سبحة في سبحة، في شعر في شعر، في شعر في شعر، في أثر وقفر، في أثر وقفر. يا ربنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد الشديد، اوهن الجسد، ضيق الصدر، ضيق الصدر، اوهن الجسد، اثر على الراس والبدن، اثر على الراس والبدن. اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عنه يا ربنا وابطله، اكشف يا ربنا الغطاء عنه وابطله، اكشف يا ربنا الغطاء عنه يا ربنا وابطله، اكشف يا ربنا الغطاء عنه، اكشف يا ربنا الغطاء عنه، عن هذا الحسد، عن هذا الحسد سبب الوهن والتعب والمرض والألم والوجع. اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عنه يا ربنا وابطله، وابطله يا ربنا واخرجه، وابطله يا ربنا واخرجه، وابطله يا ربنا واخرجه، وابطله يا ربنا واخرجه، وابطله واخرجه يا ربنا، وابطله يا ربنا واخرجه، وابطله يا ربنا في هذه الساعة، وابطله يا ربنا في هذه الساعة، وابطله يا ربنا في هذه الساعة، وابطله يا ربنا في هذه الساعة، وابطله يا ربنا في هذه الساعة. فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، عن هذا الحسد والحقد والحقد والحقد والغل والغل والغل والغل عليه وعليها، عليه وعليها، عليه وعليها، عليه وعليها. اللهم اكشف يا ربنا هذا الحسد، اكشف يا ربنا هذا الغطاء عن هذا الحسد. اللهم اكشفه يا ربنا، اللهم اكشفه يا ربنا، وبين يا ربنا الحاسد، وبين يا ربنا الحاسد، وبين يا ربنا الحاسد، وبين يا ربنا الحاسد، واظهر يا ربنا الحاسد. اللهم بينه يا ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم يا ربنا بين الحاسد يا ربنا، بين يا ربنا الحاسد، بين يا ربنا الحاسد. واطر يا ربنا حسده، واطر يا ربنا حسده، واطر يا ربنا حسده. بسم الله بسم الله. فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا فكشفنا فكشفنا. اكشف يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد، عن حسد جديد، عن حسد قديم، عن حسد يتعجج، عن حسد يتوهج، عن حسد يتعجج، يتعجج ويتوهج، يتعجج ويتوهج ويتوهج. كالنار، كالنار في الجسد، يغلي يغلي ويكوي ويشوي، يغلي ويكوي ويشوي. الله أكبر. اللهم أبطله يا ربنا على الوهن، على الوهن، وعلى التعب وعلى التعب، وعلى المرض وعلى المرض. اللهم أبطله يا ربنا على ضر شديد، على غلبة عليهم، على غلبة عليهم يا ربنا، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق، ولأجل الشقاق، ولأجل عدم الوفاق يا ربنا، ولأجل ولأجل المرض، ولأجل المرض والوهن يا ربنا، يا ربنا. اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عنه يا ربنا، وأبطله في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة. اللهم اكشف الغطاء عنه وابطله يا ربنا في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة. اللهم اكشف يا ربنا الغطاء عنه وابطله يا ربنا في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة. يا ربنا يا عظيم إن الله سيبطله. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد الشديد, عن هذا الحسد الشديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن هذه النفس المتعلقة, نفس متعلقة, عن هذه النفس المتعلقة, عن هذه النفس المتعلقة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغلا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا, اللهم اكشف يا ربنا الغطاء, اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد, عن حسد شديد, عن حقد دفين, عن حقد دفين من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران والمعارف, والمعارف, والمعارف, والعمال, والعمال, والعمال, والعمال, والعمال, والعمال, والعمال, والعمال, والعمال, والخدم, والخدم, والخدم. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد, عن حسد جر إلى سحر, جر إلى سحر, جر إلى سحر, جر إلى سحر, جر إلى سحر, جر إلى سحر, عن حسد جر إلى سحر, جر إلى سحر, جر إلى سحر, جر إلى سحر مأكول ومشروب, جر إلى سحر مأكول, جر إلى سحر مشروب, جر إلى سحر مدهون, مدهون, مدهون, مدهون, مدهون ومرشوش, ومرشوش, ومرشوش, ومرشوش ومنثور ومذرور, ومرشوش ومنثور ومذرور. اللهم اكشف الغطاء عنه يا ربنا وابطله, اكشف يا ربنا الغطاء عنه وابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. فكشفنا, فكشفنا, فكشفنا, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد, عن حقد دفين, يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم, يا ربنا وبينهم, وبينهم, وبينهم وبين من حسد, وبينهم وبين من حسد وحقد, وبينهم وبين من حسد وحقد. بسم الله, بسم الله عليك وعليك, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, ومن شر حاسد. بسم الله, بسم الله. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. الله أكبر. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. حسبي الله, حسبك الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. فكشفنا, فكشفنا, فكشفنا, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد, عن حسد شديد, عن حسد قديم وجديد, عن حسد قديم وجديد. تغلغل في الجسد, تغلغل في الجسد, تخلخل في الأعضاء, تغلغل في الجسد. يغلي ويكوي, يغلي ويكوي ويشوي, وعلى العذاب وعلى الوهن, وعلى العذاب وعلى الوهن. يا ربنا, وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. يا ربنا, لأجل الزواج ألا يكون, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عن هذا الحسد، اكشف يا رب الغطاء يا ربنا، اكشف يا رب الغطاء عن هذا الحسد من اخ واخت، من اخ واخت، من اخ واخت، من اخ واخت، من اخ واخت، من اخ واخت، من اخ واخت، ومن الاعمام واولادهم، ومن الاعمام واولادهم، ومن الاعمام واولادهم، ومن الاعمام والعمات واولادهم، ومن الاخوال والخالات واولادهم، ومن الاخوال والخالات واولادهم. الله اكبر الله اكبر. اكشف يا ربنا الغطاء عنه وابطله يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء عنه وابطله يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء عنه وابطله يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء عنه يا ربنا وابطله يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء عنه وابطله يا ربنا في هذه الساعة. اللهم اكشف الغطاء عنه يا ربنا وابطله يا ربنا الآن الآن الآن الآن، من الرأس من الرأس من الرأس، ومن العقل ومن الفكر ومن الذهن يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن القلب ومن الصدر، ومن القلب ومن الصدر، ومن النفسية ومن النفسية ومن النفسية ومن النفسية ومن النفسية، ومن الدم ومن الدم ومن الدم، ومن العصب ومن العصب ومن العصب، ومن العضل ومن العضل ومن العضل، ومن العظم ومن العظم ومن العظم ومن العظم. يا ربنا يا ربنا، فكشفنا وكشفنا وكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد، عن حسد شديد، عن حسد شديد، قديم وجديد، قديم وجديد، ويتجدد ويتشدد. يا ربنا ويعظم، يا ربنا يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء عنه يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء عنه، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، من الانساب من الانساب من الارحام من الارحام من الارحام من الارحام من الارحام، من الانساب من الانساب من الارحام من الارحام، على نعمه على نعمه على نعمه، على حكمه على حكمه على حكمه على حكمه على حكمه على حكمه على حكمه، على حنكه على حنكه على حنكه على حنكه على حنكه، على عقل الرزيل على عقل الرزيل على عقل الرزيل، على فكر سديد على فكر سديد، على أدب على أدب، على دين قوي على دين قوي، وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن، وعلى حيوية وعلى نشاط وقوة، وعلى حيوية وعلى نشاط وقوة، وعلى حيوية وعلى نشاط وقوة. فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد، عن حسد شديد، عن حسد شديد، وعن حقد دفين تغلغل في الراس وفي الجسد، اثر على العقل والادراك، اثر على الجسد، اثر على المخ، اثر على الذاكره، اثر على السمع والبصر، اثر على الحيويه والقدره والنشاط، سبب خمولا ووهنا، سبب الاما واوجاعا ومرضا. اللهم اكشف الغطاء يا ربنا عن هذا الحسد الشديد، اكشف يا ربنا الغطاء عنه، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، فاطره يا واحد يا صمد، فاطره يا واحد يا صمد. الله اكبر. فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. يا ربنا حدتان الآن يا ربنا، يا ربنا الآن يرى، يرى الحاسد والحاسدة الآن، يرى الحاسد والحاسدة الآن يا ربنا، يرى الحاسد وترى الحاسدة الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا. يا بطل يبطل الحسد، يبطل الحسد من الحاسد والحاسدة الآن يا ربنا، يبطل الحسد من الحاسد والحاسدة بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا. يخرج الحسد الآن يا ربنا، ينزع الحسد الآن يا ربنا، يخرج الحسد الآن يا ربنا، ينزع الحسد نزعة الآن يا ربنا، يهد الحسد هدا هدا الآن يا ربنا، ينسف الحسد نسفا نسفا الآن يا ربنا، ينزع نزعة الآن يا ربنا، يخرج إخراجا الآن الآن الآن يا ربنا، يصهر صهرا الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا، من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا، من الصفات يا ربنا، من الصفات الحسنة يا ربنا يا ربنا، ومن رجولته يا ربنا، ومن أنوثتها يا ربنا يا ربنا، ومن الجمال والكمال والبهاء والنظارة، ومن الحسب والنسب يا ربنا، ومن نعمة يا ربنا، ومن نعمة وحكمة يا ربنا، ومن نعمة وحكمة يا ربنا يا ربنا. اكشف يا ربنا اكشف الغطاء عن هذا الحسد, اكشف يا رب الغطاء عن هذا الحسد, اطره يا ربنا يا واحد ويا صمد, اطره يا ربنا يا واحد ويا صمد, اخرجه يا ربنا يا واحد ويا صمد, اخرجه يا ربنا قيا, اخرجه يا ربنا غايطا وبولا, اخرجه يا ربنا مع دورتها, اخرجه يا ربنا مخاطعة, اخرجه يا ربنا ريقا وبلغما, اخرجه يا ربنا بصاقة, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا عرقة, اخرجه يا ربنا علقة, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا مع شمع من الاذنين, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا دمعة, اخرجه يا ربنا غمصة, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا مخاطعة, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرج يا ربنا هذا الحسد, اخرجه يا واحد ويا صمد, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا من القوة, اخرجه يا ربنا من القدرة, اخرجه يا ربنا من الحيوية, اخرجه يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, اخرجه يا ربنا من نعمة, اخرجه يا ربنا من دين قوي من وخلق حسن, اخرجه يا ربنا اخرجه, فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك, الآن يا ربنا الآن تكشف يا ربنا غطاء الحسد, تكشف يا ربنا هذا الغطاء عن الحسد يا ربنا, تكشف غطاء عن الحسد, عن الحسد وعن الحقد, عن الحسد وعن الحقد, تكشف يا ربنا الغطاء عنه يا ربنا, وابطله يا ربنا, اخرجه يا ربنا من مسامي الجلد, اخرجه يا ربنا من منابت الشعر, اخرجه يا ربنا من الأطراف, اخرجه يا ربنا من الأطراف, اخرجه يا ربنا قيئا وغائبا ومولى, اخرجه مع دورتها يا ربنا, اخرجه من الوالد والولد, اخرجه من الحاضر والغائب, اخرجه من الاخ والاخت, اخرجه يا ربنا اخرجه, اللهم ابطله يا ربنا, اكشف الغطاء عن هذا الحسد الشديد يا ربنا وعن هذا الحقد الدفين يا ربنا, ابطله يا ربنا, ابطله يا واحد ويا صمد, اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد, ابطله يا واحد ويا صمد, الله اكبر الله اكبر, الله اكبر الله اكبر, الله اكبر الله اكبر, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, اللهم ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا واحد يا صمد, الله اكبر الله اكبر, الله اكبر الله اكبر, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك, الآن يا ربنا تكشف الغطاء عن هذا الحسد, اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد يا ربنا وعن هذا الحقد يا ربنا وعن هذه النفس الخبيثة, وعن هذه النفس الخبيثة يا ربنا, وأبطله يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد, اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عنه يا ربنا, ابطله يا واحد ويا صمد, اللهم ابطله يا واحد ويا صمد, اللهم ابطله يا واحد ويا صمد, اللهم فكه يا ربنا يا واحد ويا صمد, الآن يا ربنا الآن الآن ينفض الجسد, الآن يا ربنا ينفض الجسد وتخرج العيون كلها والحسد, ويخرج الحسد كله يا ربنا, ويخرج كل الحسد يا واحد يا صمد بأمرك يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن الآن بحولك وقوتك وقدرتك وأمرك يا ربنا, الآن الآن يا ربنا يخرج الحسد, اخرجه يا ربنا منه ومنها, اللهم الآن يخرج يا ربنا يا واحد يا صمد, الآن يا ربنا الآن, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت والقت ما فيها وتخلت, اخرج منها اخرج منها, اخرجني مخرج صدقة, فاخرجني واخرجني, فاخرجني مخرج صدقة, فاخرجني مخرج صدقة, فاخرجني مخرج صدقة, فاخرجني مخرج صدقة, فاخرجني واخرجني, الله اكبر, فاخرجني مخرج صدقة, فاخرجني مخرج صدقة, فكشفنا فكشفنا, اكشف يا ربنا, اكشف يا ربنا هذا الغطاء عن هذا الحسد الشديد من انس وجان, من انس وجان وشيطان, من انس وجان وشيطان, من انس وجان وشيطان, ابطله يا ربنا, اكشف الغطاء عنه يا ربنا وابطل, اكشف الغطاء عنه يا ربنا وابطل, اكشف الغطاء عنه يا ربنا وابطل, ابطله يا ربنا بحولك, ابطله يا ربنا بقوتك, ابطله يا ربنا بقدرتك, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, ويضيق صدري ويضيق صدري, ويضيق صدري ويضيق صدري, ويضيق صدري ويضيق صدري, ويضيق صدري ويضيق صدري, ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد عن حسد شديد يا ربنا وابطله يا واحد يا صمد اللهم يا ربنا اكشف الغطاء اكشف الغطاء عن حسد عن حسد تغلغل في الجسد عن حسد قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم وجديد وجديد وجديد ويتجدد ويتجدد ويتشدد ويعظم فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم وفي البيت وفي البيت وفي الزوج وفي الزوجة وفي الذرية وفي الذرية وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد وفي الأخ والأخت وبينهم وعليهم وبينهم وعليهم ومعهم ومعهم فيهم وعليهم وبينهم ومعهم فيهم وعليهم وبينهم ومعهم ومن حولهم يا ربنا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك اكشف الغطاء يا ربنا عن الحسد ابطله يا ربنا يا واحد يا صمد اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد يا ربنا ابطله يا واحد يا صمد ابطله يا واحد يا صمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فبطل ما كانوا يعملون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم يا ربنا اكشف الغطاء يا ربنا عن هذا الحسد يا ربنا وعن كل حسد فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم اللهم اكشف الغطاء عنه يا ربنا وابطله يا ربنا بحولك اكشف يا ربنا الغطاء عنه يا ربنا وابطله يا ربنا بحولك وابطله يا ربنا بقوتك وابطله يا ربنا بقدرتك وابطله يا ربنا بقوتك وابطله يا ربنا بقدرتك وابطله يا ربنا بأمرك وابطله يا ربنا بحكمتك ابطله يا ربنا بعظمتك ابطله يا ربنا بكبريائك اللهم ابطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا ويا ربنا ومن العقل والفكر يا ربنا من السمع والنطق والبصر يا ربنا ومن القوة والقدرة يا ربنا من الأحشاء يا ربنا والأمعاء اللهم ابطله يا ربنا وفكه يا ربنا من القفا ومن الظهر، من القفا ومن الظهر. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فك يا ربنا الحسد فكه، اللهم فكه يا ربنا، فك الحسد يا ربنا فكه، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا اثره، ابطل يا ربنا اثره، فك يا ربنا عقده، فك يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا اغلاله، فك يا ربنا مرابطه. اللهم يا ربنا، اللهم ابطل هذا الحسد ثقيلا، ثقيلا قويا عظيما شديدا. اكشف الغطاء يا ربنا عن هذا الحسد، فكشفنا عنك غطاءك. اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، ثقيلا ثقيلا ثقيلا ثقيلا وقويا، ثقيلا وقويا، وقديما وعظيما، وقديما وعظيما، وعظيما وعظيما وعظيما وعظيما، وشديدا وشديدا وشديدا وشديدا. يا ربنا يا ربنا اكشف الغطاء عنه يا ربنا، وابطله وابطله وابطله يا ربنا، ابطله الان يا ربنا. اللهم يا ربنا اضعف يا ربنا قويه، اضعف يا ربنا قويه، ان خير الشيطان كان ضعيفا. اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا القويه يا ربنا، اضعف القويه يا ربنا، اضعف يا ربنا القويه يا ربنا من هذا الحسد. اللهم اضعف القويه يا ربنا، اقطع يا ربنا المتصل، اقطع يا ربنا المتصل من هذا الحسد، اقطع يا ربنا المتصل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، من الوالد والولد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، اكشف الغطاء عنه يا ربنا، ابطله يا ربنا وابطله، اخرجه يا ربنا واخرجه. اللهم اضعف قويا، اضعف يا ربنا قويا، اقطع يا ربنا متصلة، اضعف اضعف يا ربنا قويا، اللهم اقطع يا ربنا متصلة. اللهم يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، اقلع يا ربنا محكمة، اقلع يا ربنا مثبتة، اقلع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا محكمة، انزع يا ربنا محكمه، انزع يا ربنا محكمه، اصهر يا ربنا مجمده، اصهر يا ربنا مجمده، انطق يا ربنا صامته، انطق يا ربنا صامته، انطق يا ربنا صامته، فك يا ربنا مربوطه، فك يا ربنا مربوطه، احل يا ربنا معقده، احل يا ربنا معقده. الله اكبر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، عن كل حسد يا ربنا، وابطله يا واحد يا صمد، وابطله يا واحد يا صمد، وابطله يا واحد يا صمد، وابطله يا واحد يا صمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا الحقد، اللهم فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. يا الله يا عظيم، الان الان الان يا ربنا، الان عافية يا ربنا له ولها ولنا اجمعين من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد وحقد وغل وغل وغل وغل وغل وغل وغل من الاقارب والجيران. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد وعن حقد دفين. اكشف يا ربنا الغطاء, اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد, عن حسد شديد وعن حقد دفين, وعن حقد دفين. اكشف يا ربنا الغطاء, اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد وعن حقد دفين وعن آثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وعن آثار عيون عيون عيون عيون وأنفس وأنفس وأنفس ومسوسة. يا ربنا اكشف القطاع عنها يا ربنا, اخرجها يا ربنا وابطلها يا ربنا, وابطلها يا ربنا في هذه الساعة. اللهم اخرجها يا ربنا عراقة, اخرجها يا ربنا نفسها, اخرجها يا ربنا, اخرجها جشاء وريحة. اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا قيئة وبولا وغائطا ومع دورتها. اللهم اخرجها يا ربنا من الأطراف, من الأطراف بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم, الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله, الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم. بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله, فتبارك الله. الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم. فتبارك الله. فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء يا ربنا, يا ربنا عن حسد, عن حسد, عن حسد. وابطله يا ربنا تثاؤبا, وابطله يا ربنا دمعا, وابطله يا ربنا مخاطعة, وابطله يا ربنا جشاء, وابطله يا ربنا ريحة, وابطله يا ربنا, واخرجه يا ربنا من الأطراف, من الأطراف وعرقا وعلاقة. يا ربنا يا ربنا بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. اللهم ابطله يا ربنا تثاؤبا, ابطله يا ربنا دمعا, ابطله يا ربنا تثاؤبا. اللهم اخرجه يا ربنا مع الانفاس, اللهم اخرجه يا ربنا مع الانفاس. بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل, بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا ضيق الصدر, اطره يا ربنا ضيق الصدر, اطره يا ربنا ضيق الصدر, اطره يا ربنا سبب الهم والغم والكرب الشديد. اللهم اطره يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم احل يا ربنا هذه العقد, اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد, عن حقد دفين. يا ربنا وعن العيون, يا ربنا وعن الأنفس الخبيثة, يا ربنا, يا ربنا وعن عيون خبيثة, يا ربنا وعن أحساد شديدة. اكشف الغطاء عنها يا ربنا, واطلها يا ربنا ضيقت الصدر, واطلها يا ربنا أوهنت الجسد, واطلها يا ربنا مزقت, واطلها يا ربنا قطعت, واطلها يا ربنا حطمت وكسرت, واطلها يا ربنا, واطلها يا ربنا, واطلها يا ربنا أسرت, واطلها يا ربنا عسرت, واطلها يا ربنا عسرت, واطلها يا ربنا وابطلها. اللهم اكشف الغطاء عنها يا ربنا وابطلها, وابطلها يا ربنا على التفريق, وابطلها يا ربنا على التعطيل, وابطلها يا ربنا وابطلها مكرا وكيدا وغلبة, وابطلها يا ربنا وابطلها. اللهم اكشف الغطاء يا ربنا عن الاحساد, عن حسد شديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد, عن الحسد, وابطله وابطله يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اكشف الغطاء عنه يا ربنا, اكشف الغطاء عن هذا الحسد, اكشف الغطاء عن هذا الحسد. اللهم اكشفه يا ربنا, اكشف الغطاء عن هذا الحسد, عن هذا الحسد. يا ربنا يا ربنا لباسا له ولها، لباسا عليه وعليها، لباسا له ولها، لباسا عليه وعليها. يا ربنا جثم على صدره وصدرها، يا ربنا يا ربنا اطبق على راسه وراسها، يا ربنا كان سماء لها وسماء سماء له ولها، كان ارضا له ولها. اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عنه، يا ربنا اكشف الغطاء عن هذا الحسد، واطله يا واحد يا صمد، واطله منه ومنها يا ربنا، واطله يا ربنا عراقه، واطله يا ربنا تثاوبه، واطله يا ربنا دمعه، واطله يا ربنا واطله، واطله يا ربنا قيئه، واطله غائطا وبولا، واطله يا ربنا مع دورتها، واطله يا ربنا من الاطراف، واطله يا ربنا عراقه، واطله يا ربنا علاقه، واطله يا ربنا واطله. اللهم يا ربنا فجر عقده، واخرج يا ربنا، واخرج هذا الحسد دما ودما وفديده، اخرجه دما وفديده، اخرجه يا ربنا اخرجه. فطر يا ربنا اثره، فطر يا ربنا اثره، اهل يا ربنا عقده. اللهم يا ربنا اطل اثره جاثما راكبا، اطل يا ربنا اثره لباسا له ولها، جاثما على صدره وصدرها، ركب على ظهره وظهرها، اطبق على راسه وراسها. اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطله يا ربنا على الوهن على الوهن وعلى الضر وعلى الضر. اللهم أطله يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد على ضيق الصدر والهم والغم وعلى الخمول والكسل. يا ربنا يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اكشف الغطاء عنه يا واحد يا صمد، وأطله يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اكشف الغطاء عن هذا الحسد، وأطله يا ربنا يا واحد يا صمد. فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك، اكشف الغطاء عن هذا الحسد يا ربنا. اللهم يا ربنا فبصرك اليوم حديد، اللهم يا ربنا يا ربنا حدة في بصره وبصرها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يتبين الحاسد ويتبين أين الحسد ويبطل بحولك وقوتك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل. فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك. فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، اكشف يا ربنا الغطاء عن الحسد، عن الحسد الشديد. يا ربنا على نعمة وعلى حكمة وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى حسن جسم وقامة وعلى قوة وحيوية ونشاط وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وعلى خلق حسن وعلى أدب جم وعلى أدب جم وعلى خلق حسن وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى صبر عظيم وعلى صبر عظيم وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صفح جميل وعلى صفح جميل. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الحسد على القناعة على القناعة، أطل يا ربنا هذا الحسد على القناعة على القناعة، وعلى ما آتيت من نعمة وعلى ما آتيت من نعمة ومن حكمة. اللهم اكشف الغطاء عن هذا الحسد، وأطله يا واحد يا صمد، وأطله يا واحد يا صمد، أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اكشف الغطاء عن هذا الحسد، اكشف الغطاء عنه يا ربنا، اللهم اكشف الغطاء عنه يا ربنا. على الزواج على الزواج، على الزواج على الزواج، على الذرية على الذرية، على على على نعمة على نعمة، وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى صحة وعافية. اللهم اكشف الغطاء يا ربنا عن هذا الحسد، عن هذا الحسد جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر. أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه، جر إلى سحر. شمموه، شمموه وشمموها، أكلوه وأكلوها، شربوه وشربوها، جر إلى سحر، جر إلى سحر. اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عن هذا الحسد، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد، جر إلى سحر، جر إلى سحر. جر إلى سحر مدهون، عداوة، انتقام وهلاك وقتل، قتل وهلاك ودمار. يا ربنا اكشف الغطاء يا ربنا عن هذا الحسد. جر الى سحر عظيم، جر الى حقد دفين، جر الى غل، جر الى غل، جر الى غل، جر الى حسد شديد، جر الى سحر عظيم. بطل ما كانوا يعملون. بل تحسدوننا. بطل ما كانوا يعملون. بل تحسدوننا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا رب الغطاء يا رب الأرض والسماء. اكشف يا ربنا الغطاء يا رب الأرض والسماء عن هذا الحسد، عن هذا الحقد، عن هذا الغل، عن هذا الحسد، عن هذا الحسد، عن هذا الحقد، عن هذا الغل، عن هذه العيون، عن هذه العيون، وعن هذه الأنفس، وعن هذه المسوسة. اللهم اكشف يا ربنا، اكشف يا ربنا الغل، اكشف يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء، الغطاء عن هذا الحسد، عن هذا الحسد، عن هذا الحسد، عن هذا الحسد، عن هذا الحسد. اكشف يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذا الحسد. أثر تأثيرا بالغا، ضرا عظيما، سبب وهنا، سبب ضيقا، سبب ألما ووجعا. الله أكبر. بطل. خرج بأمر الله. بطل بأمر الله وقوته وقدرته. بطل ما كانوا يعملون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن حسد شديد، عن حسد شديد جعل حواجزا وموانعا بين الزوجين، بينه وبين زوجه، بينها وبين زوجها، يا ربنا وبينهم وبين الذرية، وبين الأخ وأخيها، يا ربنا اجعل حواجز بينه وبين حلاله وماله، بينه وبين أرضه. اللهم اكشف هذا الغطاء يا ربنا، اكشف يا ربنا هذا الغطاء عن هذا الحسد الشديد. جر إلى سحر مرض وقتل، جر إلى سحر قتل ومرض وهوان وعذاب شديد ونكال. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة.